بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنه كان إذا قام إلى الركعة الثانية يبدأ بقراءة الفاتحة ولا يستفتح كما يستفتح في الركعة الأولى، فلا يكرر الاستفتاح. نعم. وإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح، ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء. اختلفوا هل يستعيد يكرر الاستعادة أو يبطل الاستعادة في الركعة الأولى، على قولين أحدهما أنه يكتفي بالاستعادة الأولى، لأن الصلاة متواصلة، فإذا استعاد في الركعة الأولى كفى، وقيل يستعيد في الثانية قبل قراءة الفاتحة. نعم، والظاهر أنه كان لا يستعيد. نعم. ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما سبق بيانه. نعم. ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء تخالفها في أربعة أشياء. نعم. السكوت قبل قراءة الفاتحة، بعد تكبيرة الانتقال قبل قراءة الفاتحة كان لا يسكت. نعم. والاستفتاح هذا لا يكرره، وإنما يكفي في أول الصلاة. نعم. وتكبيرة الإحرام هذه في الركعة الأولى، وأما التكبيرة التي للثانية فهي تكبيرة انتقال. تكبيرة الإحرام ركن كما سبق، تكبيرة الانتقال واجب من واجبات الصلاة. نعم. وتطويلها كان لا يطول الثانية بمقدار الأولى، وإنما كان يخفضها عن الأولى. نعم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها بل وكان إذا فإذا جلس للتشهد التشهد الأول يعني. نعم. وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر. نعم. ويده اليمنى على فخذه الأيمن. نعم. وأشار بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها بل سبابة. كان يضع يده اليسرى مبسوطة على فخذه اليسرى، تكون أصابعها على ركبته مضمومة، وأما اليمنى كان أيضا يضعها على فخذه اليمنى، لكن كان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، ويرفع أصبعه السبابة وهي الأصبع التي تلي الإبهام، تسمى السبابة لأنها يشار إليها عند السب، وتسمى السباحة لأنها يشار بها عند التسبيح. وكان في رفعه لها لا ينصبها، يعني يرفعها إلى أعلى تكون على شكل قائمة، ولا يخفضها خفضا شديدا ينيمها، لا ينيمها، وإنما يتوسط في ذلك، يمدها مرفوعة، يمدها مرفوعة. نعم. وأشار بالسبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها بل يحنيها شيئا يسير. وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها. يقيمها إنك يقيمها ولا لا ينيمها؟ ينيمها بالنون. نعم. ولا ينيمها بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها. بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها. ويحركها أحيانا عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء، حركها عند الدعاء أو عند لفظ الجلالة. وأما أن يحركها دائما كل الجلوس فهذا حركة وشغل لا يشرع هذا كما يفعل بعض الناس، هذا لا يشرع، إنما يحركها عند الدعاء أو عند ما يمر له الله جل وعلا إشارة إلى التوحيد. نعم. ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها. يدعو بها، يشير بها إلى التوحيد ويحركها عند الدعاء. نعم. ويرمي بصره إليها، بصره يجعله نحو سبابته، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الصلاة فيجعل بصره إلى موضع سجوده، وفي جلوس التشهد يكون بصره إلى أصبعه السبابة. نعم. ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها، يتكي عليها شيئا ما. نعم. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء. صفة جلوسه للتشهد الأول أنه يتورك، أنه يفترش. صفة جلوسه للتشهد الأول كما بين السجدتين أنه يفترش، بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى فيجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه، وينصب اليمنى، ينصب رجله اليمنى فيجعل أصابعها على الأرض وعقبها إلى أعلى، هذا هو الافتراش. نعم. وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن، فهذا في التشهد الأخير، لأن حديث ابن عباس لم يبين في أي التشهدين، فيكون في التشهد الأخير، يكون التورك كما يأتي في التشهد الأخير، بمعنى أنه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجها من تحته، يكون رأسها بين ساقه وفخذه، ويجعل مقعدته على الأرض، هذا التورك، ويكون في التشهد الأخير، وعليه يحمل حديث ابن عباس. نعم. وأما حديث ابن الزبير الذي رواه ابن الزبير، نعم، ليس ابن عباس، ابن الزبير، الذي رواه مسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن، فهذا في التشهد الأخير. نعم. ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمنى وذكر أبو حميد أنه ينصبها، وهذا والله أعلم ليس باختلاف، فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه. ليس باختلاف بين حديث ابن الزبير وحديث أبي حميد، فيحمل حديث ابن الزبير على حديث أبي حميد، لأنه كان يفعل هذا في التشهد الأخير، كان يتورك. وهذا والله أعلم ليس باختلاف، فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، أو يقال كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا وهو أروح لها. ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا. كان في هذه الجلسة، الجلسة غير الجلسة، الجلسة الهيئة، اسم هيئة، أما الجلسة فهي اسم المرة. هذه الجلسة في بعد الركعة الثانية من الرباعية أو من الثلاثية، كان يقول التحيات لله إلى قوله اللهم صل على، إلى قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. نعم. ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها. كان يحفظ أصحابه هذا الدعاء كما يحفظهم السورة من القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أي جميع التعظيمات، جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يعظم. والصلوات، الصلوات الخمس والصلوات النوافل كلها لله، كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. وكل الصلوات وكل الدعوات لله جل وعلا. نعم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام، أي كل طيب من القول والعمل فهو لله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيبات كلها لله من الأعمال والأقوال، إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي، هذا من باب استحضاره في الذهن، ولا يكون هذا من باب النداء كما توهم بعضهم، يقول هذا من باب النداء فلا يكون بعد موته، هذا ليس نداء، وإنما هو استحضار له صلى الله عليه وسلم. ألست تقرأ في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول؟ هل معنى ذلك أنك تناديه؟ لا، هو هذا النداء. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماوات والأرض. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، الشهادتان، هذا التشهد الأول، ولذلك سمي بالتشهد الأول لأن فيه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. نعم. وكان يخففه جدا، كان يخفف الجلسة للتشهد الأول جدا حتى كأنه على الرضف، الحار كان يخفف الجلسة التشهد الأول. نعم. وكان يخففه جدا كأنه على الرضف، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يخفف عن الحصى الحار من الشمس. نعم. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه. إنما هذا بالتشهد الأخير، هذا بالتشهد، الصلاة على النبي في التشهد الأخير. نعم. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. إنما هذا في التشهد الأخير كما يأتي. ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين وضعها وتعددها في التشهد الأخير. تبين موضعها أنه في التشهد الأخير وليس في الأول. نعم. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ويديه على ركبتيه معتمدا على فخذيه. نعم، كان ينهض للركعة الثالثة على صدور قدميه معتمدا على فخذيه، إن سهل ذلك، وإن لم يسهل فلا مانع أن يقوم على يديه ككبير السن والمريض، لا مانع أنه يقوم عند الحاجة على يديه يتكي عليهما. وأما إذا كان نشيطا فإنه يقوم بهذه الصفة. نعم. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ويديه، مكبرا وقت النهوض، وهذه تكبيرة الانتقال. نعم. مكبرا على صدور قدميه ويديه على ركبتيه معتمدا على فخذيه. نعم. وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع. هذا الموضع الرابع لرفع اليدين عند قيامه من التشهد الأول، ولكن هذا فيه خلاف. نعم. وكما في صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها. كان في الركعتين الأخيرتين أو الركعة من صلاة المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة، هو لا يقرأ بعدها شيئا، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وقد ورد أنه كان يقرأ بعدها شيء من القرآن، لكن هذا في بعض الوقائع وبعض الأحوال. نعم. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة. لم يثبت، ما قال لم يرد، قال لم يثبت، يعني لم يثبت أنه كان يزيد على قراءة الفاتحة بعد التشهد الأول. نعم. ولم يثبت أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. نعم. ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة على قسمين: التفات بالقلب عن الله جل وعلا، وهذا منهي عنه، وهذا يبطل الصلاة، لأنه يخرج قلبه من الصلاة ويفكر في غيرها، فهذا لا يكتب له أجر في صلاته إلا ما حضر قلبه فيه. ربما لا يكتب له شيء، ربما يكتب له نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، قدر ما يحضر قلبه فيه. هذا الالتفات في القلب. النوع الثاني الالتفات للبدن عن القبلة والانحراف عن القبلة، وهذا يبطل الصلاة إلا إذا كان لضرورة، يبطل الصلاة إلا إذا كان لضرورة. النوع الثالث الالتفات بالرقبة فقط، وهذا لا يبطل الصلاة، وإنما يكره، يكره كراهة تنزيه، وعند الحاجة تزول الكراهة، فله أن يلتفت برقبته للحاجة ولا كراهة في ذلك. نعم. ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة، في صحيح البخاري أنه سئل عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني نقص، سرقة يختلسها الشيطان من صلاة العبد ينقصها عليه. نعم. وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض، لعارض يعني لحاجة، التفات بالرأس يجوز لحاجة، كما في بعض أسفاره خشية من مداهمة العدو من شعب حولهم، فأرسل طليعة إلى الشعب ترصد العدو وهو يصلي، وكان يلتفت إلى الشعب عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، فهذا للحاجة. نعم. وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراشد. نعم. كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة. نعم. والله أعلم. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، في التشهد الأخير يدعو بما ورد، ويجوز أن يدعو بما يحضره، ويختار من الدعاء أعجبه إليه كما قال صلى الله عليه وسلم، بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية يدعو، يستعيذ من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، بقوله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع، وذكرها، ثم يختار من الدعاء أعجبه إليه. نعم. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة وحديث فضالة. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه. أما الدعاء بعد الصلاة الفريضة مستقبل القبلة قبل أن ينصرف إلى المأمومين أو بعد انصرافه إلى المأمومين، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والدعاء يكون في صلب الصلاة ولا يكون خارج الصلاة. نعم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها في الصلاة يعني قبل السلام. نعم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، فإذا سلم زال ذلك. نعم. لأن الدعاء في الصلاة له مزية، لأنه متوجه إلى الله في صلاته يناجيه ويدعوه، فالدعاء الذي يتعلق بالصلاة يكون في داخلها. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا هو الهدي الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله بهذا اللفظ، السلام عليكم ورحمة الله بهذا اللفظ. أما اقتصار على تسليمة واحدة فهذا إنما جاء في بعض النوافل في صلاة الجنازة، وأما الصلاة فإنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله. نعم. هذا كان فعله الراتب، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه لكن لم يثبت. كان يسلم ولا يلتفت، يسلم تلقاء وجهه ولا يلتفت، لكن يقول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون الاعتماد على التسليمتين عن يمينه وعن شماله. نعم. وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه لكن لم يثبت. وأجود ما فيه حديث عائشة وهو في السنن لكنه في قيام الليل، وهو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. أنه يسلم تسليمة واحدة من حديث عائشة في صلاة الليل، في صلاة الليل لا في الفريضة ولا في كل الصلوات، مع أن الحديث معلول فيه علة، فيه انقطاع، فيه راو ضعيف لا يحتج به. نعم. وهو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. نعم. وكان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم. وكان يقول أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. نعم، الأمر واسع في هذا، يدعو بما تيسر له، ويختار من الدعاء أعجبه إليه، وإذا حرص على الوارد أن يدعو بالدعاء الوارد فهو أحسن. نعم. والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد. نعم، بلفظ الإفراد: اغفر لي، ارحمني، تب علي، لأنه يدعو لنفسه، لأنه يدعو لنفسه. إلا إذا كان إماما، إذا كان إماما في القنوت خاصة، قنوت الوتر، فإنه يأتي بضمير الجمع: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. أما إذا كان يصلي وحده فيأتي بضمير الإفراد: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، كما علم ذلك لسبطه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. نعم. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد. كان إذا لا يرفع رأسه شاخصا وهو قائم، لا يرفع رأسه شاخصا وهو قائم، بل كان يطأطئه، طأطئ يعني يخفضه، يخفض رأسه وينظر إلى موضع سجوده كما سبق. أما ما يفعل بعض الناس من أنه يحني رأسه حتى قريب من الركوع، هذا لا أصل له، يحني رأسه حتى يكون قريبا من الركوع، هذا لا أصل له، إنما كان يخفض رأسه خفضا لا يرفعه ويشخص، ولا يرفع بصره إلى السماء، هذا محرم، حرم من المصلي يرفع بصره إلى السماء، وفيه وعيد شديد. نعم. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، في التشهد ينظر إلى سبابته، وفي بقية الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. نعم. وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، وكان يقول: نعم، قد جعل الله قرة عينه وراحته وطمأنينته وأنسه بالصلاة، كان يستريح فيها من الأشغال والهموم والمهام الصعبة، كان يفزع إلى الصلاة لما يجد فيها من الراحة واللذة والسرور. فالصلاة كما قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة تعين على المشاق وعلى حل المشاكل، فيها عون للعبد على وفيها راحة لقلبه، وكانت هي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني، حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما كلمة من دنياكم هذه لم تثبت، حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يدل على عظمة هذه العبادة وكانتها، وأن الإنسان يقدرها حق قدرها ويرتاح لها ويطمئن فيها. نعم، لأنها هي الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، وكان نعم. يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. نعم، إذا حجبه شيء فجاء إلى الصلاة وقال: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا من الصلاة، بل يقول أرحنا بها لأنها راحة. وبعض الكسالى يقول أرحنا من الصلاة، ولهذا قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة، أي الصلاة، إلا على الخاشعين، الذي ليس في قلبه خشوع تكون ثقيلة عليه، كبيرة عليه، يكون كأنه في سجن ما دام في الصلاة، لا يجد لها طعما ولا راحة، وإنما يعتبرها حركات قيام وقعود فقط. نعم. وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور قلبه. نعم، كان يراعي المأمومين، يسوي صفوفهم ويأمرهم بالاعتدال وبسد الفرج ويعتني بهم، وأيضا كان يخفف إذا احتاج إلى التخفيف، إذا كان المأمومون لا يتحملون التطويل كان يخفف عليه الصلاة والسلام، فهو يراعي أحوالهم ولا يقتصر على عنايته بالصلاة فقط، وإنما مع هذا يراعي أحوال المأمومين. نعم. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، هذا يدل على مراعاته للمأمومين. كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، فهذا فيه أنه يراعي أحوال المأمومين. نعم. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. نعم. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم مع عنايته بالصلاة وخشوعه فيها كان يرحم الصغار ويشفق عليهم، فكان يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت ابنته زينب، يحملها على عاتقه، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها رحمة بها. وكذلك كان يسجد فيأتي الحسن والحسين رضي الله عنهما طفلان صغيران فيركبان على ظهره وهو ساجد، فيطيل السجود خشية أن يؤثر عليهما رحمة بهما. نعم. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. نعم. وكان يعني رفقا بالطفل، رفقا بالطفل، هو يراعي عليه الصلاة والسلام المصلين ويراعي الأطفال ويرحمهم. نعم. وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه. هذه الأعمال التي تجوز في الصلاة، تجوز في الحركات وبعض الأعمال في الصلاة ولا تؤثر عليها، من ذلك أنه كان إذا جاءت عائشة والباب مغلق وهو يصلي تقدم إلى الباب وفتحه ثم عاد إلى مصلاه. نعم. هذا لا يؤثر على الصلاة. نعم. وكان يرد السلام بالإشارة. وكذلك من الأفعال التي كان يفعلها في الصلاة أنه يرد السلام بالإشارة، فإذا سلموا عليه وهو يصلي يرد عليهم إشارة بكفه يرفعها. نعم. كان يرد السلام بالإشارة. وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها، حديث باطل لا أصل له. نعم. وكان ينفخ في صلاته، ذكره أحمد. كان ينفخ في صلاته، النفخ معروف، والنفس ارتفاع، ارتفاع النفس، وهذا للحاجة. نعم. وكان يبكي فيها. وكان يبكي في صلاته، كما سبق أنه يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم. ويتنحنح لحاجة. وكان يتنحنح، كما سبق أن علي رضي الله عنه كان له مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار، فإذا استأذن عليه في الصلاة تنحنح له. التنحنح لا يضر الصلاة إذا كان لحاجة. نعم. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى. كان يصلي وليس على رجليه نعلان تارة، وكان ينتعل أخرى، وأيضا يأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، لكن بشرط أن تكون النعلان طاهرتين، تفقد نعليه عند الدخول إلى المسجد، إن كان فيهما أذى أزاله، دخل وصلى فيهما. هذا لما كانت المساجد في ذاك الوقت ترابية لا يؤثر فيها الدخول بالنعال، أما الآن وقد تعلمون أن المساجد تغيرت حالها واعتني بها وصارت مبلطة ومفروشة، لو أنه دخل الناس في نعالهم لا تأثرت الفروش وتوسخت، فتراعى الأحوال، تراعى الأحوال. نعم. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى. وأمر يصلي حافيا تارة، هذا دليل على بيان الدليل على الجواز، على جواز خلع النعال في الصلاة. نعم. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. اليهود لا يصلون في نعالهم، بل أمرنا بمخالفتهم، ما لم يمنع من ذلك مانع كما ذكرنا. نعم. كأن اليهود لا يصلون في نعالهم أخذا من قوله تعالى لموسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. نعم. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة، وهو ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، فإذا كان عليها ما يسترها ولو كان ثوبا واحدا يكفي، وإذا صلى في ثوبين لا بأس، وذلك أجمل. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة، وهو أكثر، أكثر أحواله أن يصلي بالثوبين، لأن هذا أكمل وأجمل. نعم. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك. أما القنوت أما القنوت في الفجر، والقنوت معناه الدعاء بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة، الدعاء بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لحاجة، وهي الدعاء على الكفار الذين آذوا المسلمين وضايقوهم في ضايقوا المستضعفين في مكة، يدعو عليهم. ودعا صلى الله عليه وسلم لأقوام، دعا للمستضعفين أن يخلصهم الله من عدوهم، فهو قنت يدعو على أقوام ويدعو لأقوام عليه الصلاة والسلام. فهذا عند الحاجة وعند النوازل، عند النوازل التي تنزل بالمسلمين. أما المداومة على القنوت في صلاة الفجر من غير نوازل فهذا ليس من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فعله ما فعله من الأئمة فالحجة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك، وكان قنوته لعارض، فلما زال تركه، فكان هديه القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها لعارض. القنوت في الفرائض لعارض، أما القنوت في الوتر فهذا سنة دائما. نعم. ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته إذا حصلت نوازل ما كان يقتصر على القنوت في الفجر، بل كان يقنط بكل الصلوات الخمس. نعم. ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول ولقرب، وإنما كان الغالب أنه يقنط في صلاة الفجر، ولا يمنع هذا أن يقنط في غيرها من الصلوات للحاجة، وإنما كان في الغالب يخص به صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها طول يشرع تطويلها. نعم. لأجل ما يشرع فيه من الطول ولقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي، ولفضل الوقت، لأن الفجر في وقت النزول الإلهي، وكذلك تحضره الملائكة، إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله ويشهده الملائكة. نعم. فإطالة صلاة الفجر وإطالة القراءة فيها سنة مؤكدة، والقنوت هو من هذه الإطالة. نعم. فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقال إن من يقوم بتحريك السبابة بشكل دائري بكل اتجاه أثناء جلوسه للتشهد الأول أو الأخير إنما ينم ذلك عن عقيدة فاسدة، بحيث إنه يعتقد أن الله في كل مكان، فهل هذا القول صحيح؟ ما أدري، لا ما سمعت هذا القول، ولكن السبابة تحرك عند الدعاء وعند لفظ الجلالة، وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تحريكها بكل اتجاه هذا على حسب نية من يفعله، الله أعلم، لا ندري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وما هو يرفعها إشارة إلى الله عز وجل، إنما يرفعها إشارة إلى التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول المؤلف رحمه الله: وكان يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها، ما هي حدود المشي في الصلاة لفتح الباب، وكيف يتم ذلك، وهل يشترط أن يكون الباب في القبلة؟ لم يحدد مسافة ولم يحدد اتجاها. يقول وإذا تم الالتفات لحمل طفل فهل يؤثر ذلك في صحة الصلاة؟ نعم. وإذا تم الالتفات لحمل طفل فهل يؤثر ذلك في صحة الصلاة؟ الالتفات بالرأس لا يؤثر على الصلاة، لكن كان لغير حاجة يكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل بصره في التشهد إلى أصبعه السبابة، أي إلى مكان إشارة السبابة، هل هذا ثابت؟ أما مر بكم هذا، مر بكم هذا أنه كان يرمق أصبعه في التشهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين أكثر من استفتاح في الصلاة الواحدة؟ لا، هذا ليس من السنة، يقتصر على استفتاح واحد. في صلاة ثانية يمكن يأتي باستفتاح آخر مما ورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب في آخر الخطابات تحياتي الخالصة أو لك خالص تحياتي، فهل هذا مشروع؟ لا بأس بذلك، تحيات المخلوق، تحية هي السلام، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وإذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها أو ردوها، تحية بين المخلوقين جائزة. يا نعم. يقول فضيلة الشيخ وإنما التحيات التي لا تجوز إلا لله تعظيم، تعظيمات كالإنحناء والذبح وغير ذلك، تعظيمات لا تجوز إلا لله عز وجل. نعم. أما التحية بمعنى السلام فهذا مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى تبدأ الإشارة بالسبابة في التشهد؟ هل هي عند بداية قراءة التحيات أو عند قراءة أشهد أن لا إله إلا الله؟ عند الدعاء، عندما تدعو أو يأتي لفظ الجلالة مثل أشهد أن لا إله إلا الله أو اللهم اغفر لي أو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء ببعض الأدعية من القرآن الواردة في القرآن حال السجود؟ إيه نعم، إذا لم يقصد التلاوة فلا بأس، إذا قصد الدعاء ولم يقصد التلاوة فلا بأس في السجود وغيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أصبعه السبابة بين السجدتين؟ لا أعرف هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على المصلي الذي يصلي أمام الكعبة مباشرة في الحرم، هل له أن ينظر إلى الكعبة وقت صلاته أم ينظر إلى موضع السجود؟ نعم، ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الكعبة، لم نؤمر بالنظر إلى الكعبة، إنما أمرنا بالطواف بها والتوجه إليها في الصلاة، من نظر إليها فلا أعلم أنه أمر به أو أن به فضيلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي، فهل من مخالف لابن مسعود في هذا القول من الصحابة؟ هذا رأي لابن مسعود رضي الله عنه، هذا رأي، لم يقل إن الرسول أمرنا بذلك ألا نقول هذا بعد وفاته، ما ذكرها، إنما ذكر أنه تصرف منهم واجتهاد منهم، والسنة هي الحجة، ليس الحجة اجتهاد أحد، إنما السنة هي الحجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إشارة المصلي وهو في الصلاة لإسكات أحد يتكلم ويشوش على المصلين؟ نعم. هل يجوز إشارة المصلي وهو في الصلاة لإسكات أحد يتكلم ويشوش على المصلين؟ إذا احتاج إلى ذلك وكان هذا يسكته فلا بأس، هذه حاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعاني في صلاتي من كثرة التفات القلب، فما الذي يعين على حضور القلب في الصلاة؟ كلنا كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن المسلم يحاول والله يعينه على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أنهيت التشهد الأول ولم ينهض الإمام فهل أقرأ التشهد الثاني معه؟ لا، تقف على التشهد الأول وإن كررته فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أسهو في الصلاة وأفكر في أمور الدنيا في غالب الصلاة، إذا كنت أسهو في الصلاة وأفكر في أمور الدنيا في غالب صلاتي، فهل هذا مبطل للصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لكن يبطل ثوابها. فاللي يفكر في الصلاة أو عند هواجس أو هذا لا يعيد الصلاة، لكن ليس له ثواب إلا بقدر ما حضر قلبه فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الوسائل التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته ولا يلتفت قلبه؟ استحضار عظمة الله جل وعلا والوقوف بين يديه، تدبر القرآن في الصلاة، أن يقطع الشواغل التي تشغله، لا يدخل فيها وهو مشغول القلب بطعام أو ببول أو غائط. كل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتهيئ للصلاة، لا صلاة بحضرة طعام، وقال إذا حضر العشاء فابدأوا به، وقال ونهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو حاقن أو حاقد وهو يدافع أحد الخفين في الصلاة بشواغل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منها قبل الصلاة. كذلك يأتي بسكينة، لا يأتي وهو يركض شاعر النفس مسرع ثم يدخل بالصلاة، شوش هذا، يأتي بسكينة وهدوء حتى يدخل بالصلاة وهو مرتاح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يقرأ المسبوق؟ والاستعاذة بالله في أول الصلاة، الاستعاذة بالله بعد الاستفتاح، هذه إذا حضر قلبك عند الاستعاذة إنها تطرد عنك الشيطان وتستريح منك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يقرأ المسبوق إذا كان هذا التشهد للإمام هو الأخير ولكن هذا التشهد بالنسبة للمأموم هو التشهد الأول؟ يقف عند التشهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحت هذه الصيغة في التشهد الأول، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله؟ نعم، هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا التشهد ابن عباس، التشهد الذي المشهور والذي عليه الناس والعمل هو التشهد ابن مسعود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء في صلاة الفريضة بشيء من أمور الدنيا، كأن يقول اللهم إني أسألك مالا أو بيتا أو غير ذلك من أمور الدنيا؟ الاقتصار على الدنيا لا يجوز، قالوا يبطل الصلاة. أما إذا جمع الدعاء بين الدنيا والآخرة فلا بأس، هذا طيب مطلوب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن عذاب النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض يقول في سلامه بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل هذا وارد زيادة وبركاته؟ وردت لكن غير مشهورة، مشهور السلام عليكم ورحمة الله، بل قد ورد السلام عليكم كذا، روايات كثيرة، لكن المدار على المشهور منها والذي عليه العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يخرج أحد المصلين من الصلاة في المسجد وذلك لإسكات أولاد يشوشون على المصلين ويشغلونهم عن الخشوع ثم يرجع مرة أخرى بدون كلام، هل يقاس هذا على حديث قتل الحية؟ هذه ما هي بحية، العيال ما هم بحية، ولا يخرج إليه في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العلماء المحققين يميلون للقول بقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء المحققين يميلون للقول بقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وذكروا أن الأثر الذي أورده ابن القيم خرجه أبو داود فقط وفي سنده ضعف. سؤاله يقول: أنا تابعت هذا القول ومستمر على قراءة ذلك في التشهد الأول والأخير، فهل علي حرج خاصة إذا كنت إماما؟ أنت سمعت الكلام، سمعت كلام ابن القيم، يقتصر على التشهد الأول، وإن كان بعض العلماء يرى كالشافعي وحتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، ولكن الاعتبار بالغالب والذي عليه العمل. أما لو تتبعنا الأقوال الشاذة والروايات وتركنا الروايات المشهورة يحصل بهذا اختلاف ويحصل بهذا تشويش على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خصوصا الإمام، الإمام لا يشق على المأمومين علشان رأيهم، يشق عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا سيأتي في الأذكار التي بعد الصلاة، سيأتي مع الأذكار، لكن هو حديث ثابت، لكن اختلفوا في تفسير دبر الصلاة، هل هو آخرها أو بعد السلام على قولي، والراجح أنه آخر الصلاة، أنك تأتي قبل السلام، لأن الدعاء في صلب الصلاة أفضل منه خارج الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون دعاء الإمام بلفظ الجمع في صلاة الفريضة أم بلفظ الإفراد؟ لا، بلفظ الإفراد، كل واحد منهم يدعو لنفسه، الإمام والمأمومون، إنما هذا في قنوت الوتر في رمضان، إنه يدعو للجميع. نعم، يأتي بضمير الجمع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى المأموم من التشهد الأول ولم ينتهي الإمام بعد، فهل يسكت المأموم بعد ذلك أم هناك ذكر آخر؟ وإذا انتهى المأموم من التشهد الأول ولم ينتهي الإمام بعد، فهل يسكت المأموم بعد ذلك أم ماذا يفعل؟ هل هناك ذكر؟ نعم، يسكت. والغالب أن المأموم ما يطيل الجلوس في التشهد الأول، يكون يعني شيء يسير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء قبل السلام بالأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره، هل هو واجب أو مستحب؟ مستحب، هذا مستحب وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي لم يذكر هذه الأمور، إنما هي أمور مكملات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إحضار الأطفال دون سن السبع بحجة حديث حمل الرسول صلى الله عليه وسلم لبنت ابنته وقصة الحسن والحسين؟ إذا ضبطهم جاز إحضارهم، إذا صار يخاف عليهم، إذا صار يخاف عليهم وليس هناك من يحفظهم، دخولهم بالمسجد الحاجة، لكن يضبطهم لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فرق بعض العلماء بين أجزاء التسليمة الواحدة. فرق بعض العلماء بين أجزاء التسليمة الواحدة في الفرض والنفل، أو بين الفرض والنفل، فهل على هذا التفريق من دليل؟ هذا حملوا الأحاديث الواردة على التسليمة الواحدة أنها في النفل، هذا من باب الحمل والاجتهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نسي التشهد الأول وقام فماذا يجب عليه أن يفعل؟ هذا يأتي، يعني وقفنا عليها الآن، وقفنا على السهو الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام المتعلقة به. والعلماء قالوا إنسان ذكر قبل أن يعتمد فإنه يجب عليه الرجوع، أما إذا اعتمد قائما فإنه يكره له الرجوع لأنه بدأ الركن، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو توضيح الصفة التي ذكرها الشيخ، وهي كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه، هل القدم الأيسر بين الفخذ والساق أو تحت الساق مما يلي الأرض؟ هذا رجله اليسرى يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويخرجها من تحته وتكون بين فخذه وساقه، هذا في التشهد الأخير كما بين الشيخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين قرأ شيئا من القرآن عمدا، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لا شيء عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز حمل الطفل مع العلم أن فيه حفاظة نجسة وذلك في الصلاة؟ نعم، إذا كان إنه ما يتسرب منه شيء ومحفوظ بالحفاظة ولا يتسرب منه شيء فلا مانع من ذلك للحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصلي إذا فتح الباب وانحرف عن القبلة فهل صلاته صحيحة؟ لا ينحرف عن القبلة، يفتح الباب وهو مستقبل القبلة، لا ينحرف عن القبلة إلا للأمور الخطيرة مثل قتل حية أو عقرب أو شيء فيه خطر أو قتال للعدو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوب تارة وبثوبين تارة، ما المقصود بالثوب الواحد وبالثوبين؟ الأول معروف القميص، القميص هو وما يكون فوق القميص عادة من الملابس، هذا يسمى ثوبين. نعم. أو يراد بالثوبين الإزار والرداء، أيضا يسمى ثوبين الإزار والرداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين في القنوت في الصلاة؟ لا بأس بذلك، رفع اليدين في الدعاء هذا من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء، رفع اليدين لله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنما في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل اختلاف المأموم مع الإمام في بعض السنن في الصلاة هل هذا ممنوع؟ لا لا، ما هو ممنوع، السنن أمرها سهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في البيت أو في البر فهل يسن لي أن أصلي بالنعال؟ نعم، إذا كان ما فيها عارض أو مانع فهو الأصل، الأصل صلاة النعال ما لم يحصل مانع يقتضي خلعهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحديد بعض العلماء بالحركات المبطلة للصلاة لأنها ثلاث حركات، هل على هذا دليل؟ كثير، لأن الحركات الثلاث جمع كثير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم تعديل الشماغ والساعة والثوب وغير ذلك في الصلاة؟ إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، أما إذا كان من باب العبث هذا يكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يصلي وهو يلبس سروالا قصيرا وعليه ثوب شفاف، فهل فعله هذا مبطل للصلاة؟ إذا كان يرى لون الجلد من وراء الثوب، فوق الركبة فما فوق، يظهر الركبة فما فوق يرى لونها لون الجلد، فهذا لا تصح الصلاة. نعم، لأنه غير ساتر لعورته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تتنحنح لحاجة أم أن لها التصفيق فقط؟ يجوز لها أن تتنحنح لحاجة، لأن النحنحة ليست صوتا فيه فتنة، إنما صوتها لأن فيه فتنة، وأما النحنحة ما فيها فتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بنا رجل صلاة العصر، اكتشفنا بعد الصلاة أنه لم يحقق شرط ستر العورة بالكامل، حيث إن ركبتيه كانتا ظاهرتين، فهل علينا نحن المأمومين إعادة الصلاة؟ إذا كان ما درى ولا تعمد صلاته صحيحة، أما إذا كان متعمدا لهذا فلا تصح صلاته. نعم. وأنتم ما دريتم إلا عقب ما سلم، صلاتكم صحيحة إن شاء الله. نعم. أما لو علمتم قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة لا بد أن تنبهوه على ستر عورته. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جمع الإمام للمطر وكان المأموم غير مقتنع بهذا الجمع فهل له الانصراف؟ نعم، إذا كان المأموم لا غير مقتنع بهذا الجمع يجب عليه الانصراف، ما هو له، يجب عليه ينصرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فازت إحدى المؤسسات بمناقصة إحدى الدوائر الحكومية بمبلغ 100,000 تقريبا، فقام صاحب هذه المؤسسة بإعطاء المشروع لمؤسسة أخرى وأعطاها 80,000 وأخذ الباقي وهو 20، فما الحكم في ذلك؟ هذا له نظام يرجع فيه إلى نظام المقاولة، إذا كان هذا لا يخالف النظام فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المسبوق في صلاة الجمعة ولم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة، إذا دخل المسبوق في صلاة الجمعة ولم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة فماذا يفعل؟ إن كان دخل وقت الظهر فينويها ظهرا يدخل معه، لكن إذا سلم يقوم ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر. أما إذا كان لم يدخل وقت الظهر، بعض الأئمة يذكر فإنه لا ينويها ظهرا، ينويها نافلة مثلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل علي شيء إذا اقتصرت على قراءة الفاتحة بالنوافل؟ الفاتحة هي الركن، لا تصح الصلاة إلا بها، وزيادة عليها السنة، إذا تركت السنة تنقص صلاتك لكنها لا تبطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تقوم بختان الأطفال إذا كانت ممرضة؟ نعم، مش المانع تقوم المرأة بختان الأطفال وختان النساء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظي ولكنه واحفظي التي تحسن البنات. نعم تسمى الخافضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت لأداء العمرة لمدة يومين وعدت، فكنت إذا فاتتني الجماعة في الحرم قصرت الصلاة في مسكني، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم لا بأس بذلك لأنك ما زلت مسافر. نعم. وهل يجوز للمسافر أن يترك الجماعة عمدا أو أن يتساهل بها؟ لا يجوز له ذلك وهو يسمع الأذان المسجد قريب، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوفنا ومرض. المسافر وغيره سواء فلا يترك الجماعة ويترك المسجد علشان إنه يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ تعلمون أن سترة الإمام كافية، المرور بين يدي الصفوف ما يضر لأن سترة الإمام كافية لمن خلفه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا من باب الضرورة، لو تمنع الناس يقفون كل الناس لمن تصلي هذا ما يمكن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي الكعبين؟ لا، الذي لا يستر الكعبين وما تحتهما لا يمسح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فهل يجوز الأكل في الأواني الثمينة كالألماس والمجوهرات أم أن العلة واحدة وهي أنه ثمين؟ لا، مقصور على الذهب والفضة فقط، والأصل الإباحة فيما عداهما، الأصل الإباحة فيما عدا ما جاء النهي عنه هو الذهب والفضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يكون العبد ملتزما بالواجبات مكثرا من النوافل من قيام وصيام وقراءة القرآن والصدقة، ولكن يقع في معصية مع كراهته لفعلها ويندم على فعلها، فهل هذا يكون مبتلى أو يكون منافقا؟ لا، ما يكون منافقا إن شاء الله، لكن يجب عليه التوبة، كل ما تكرر الذنب يتكرر وجوب التوبة، والإنسان ليس معصوما، يقع من شيء يقع من فيتوب إلى الله، الحمد لله أن الله فاتح باب التوبة فيتوب إلى الله عز وجل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فمتى تصلى السنن الراتبة سنة المغرب وسنة العشاء؟ بعد العشاء، تصلى بعد العشاء مباشرة، حتى قيام الليل وحتى الوتر له أن يوتر بعد العشاء ولو كانت في وقت المغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تشغيل المسجل بالقرآن في المدرسة أثناء الفسحة والطلاب منهم من يستمع ومنهم من يلعب؟ إذا كان ما يستمعون يحصل لغط وكلام فلا يجوز فتح القرآن مع وجود اللغط ومع وجود الأصوات، هذا يتنافى مع الأدب مع القرآن الكريم، إذا قرأ القرآن واستمعوا له وأنصتوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا موظف وأتممت سنة في الوظيفة، فهل هناك زكاة على راتبي؟ وإذا كان هناك زكاة فما كيفية حساب نصاب الزكاة في الراتب؟ الموظف اللي يوفر من رواتبه شيئا، يوفر من رواتبه شيئا يجعل له موعدا من السنة شهر رمضان ويزكي الموجود لديه ما تم حوله وما لم يتم إلى مثله من السنة الآتية، وهذا أريح له ويكون أخرج الواجب عليه. نعم. وهذا هو المفتاح الآن، ولا يسع الناس إلا هذا الموظفين ما يسعهم إلا يحدد موعد من السنة يخرج زكاة ما اجتمع لديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت محفظة فيها مبلغ لا يجاوز 20 ريالا وفيها بطاقة أحوال وبعض الأوراق، فهل إذا أعدتها إلى مكانها الذي وجدتها فيه هل أكون آثم في ذلك؟ لا، لم تخذتها صارت أمانة عندك، ما تضيعها. يلزمك أنك تنادي عليها حتى تجد صاحبها. لماذا تأخذها؟ كما أخذتها من الأصل، إذا أخذتها دخلت ذمتك، فعليك أن تنادي عليها حتى تجد صاحبها، تنشد عليها في المواضع القريبة من المكان، عند أبواب المساجد، في الأسواق، أو تكتب إعلانات تضعها على الجدران في الأماكن اللي يتوقع وجود صاحبها فيها، أو تروح الأخبار إليه. لما دمت أخذتها صارت في ذمتك، صارت أمانك عندك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلصاق الكعبين ببعض عند الصلاة وإلزاقها بكعب الذي بجانبي، ما القول الصحيح في ذلك؟ أما إلزاقك لكعبيك فهذا يخشى عليك أنك تسقط، فباعد بين رجليك شوي قدر الاعتدال، باعد بين رجليك قدر الاعتدال حتى لا يحصل خلل في التوازن. وأما مقاربة المصلين بعضهم لبعض فهذا أمر مطلوب، التراص في الصفوف بحيث لا يبقى فيها فرج، هذا واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، أن يكون المأموم عن يمين الإمام مع البعد أو عن يساره مع القرب؟ أيهما أفضل في ذلك؟ عن يساره مع القرب أفضل، لأنه يسمع الإمام ويراه، والبعيد لا يسمع، قد لا يراه أو قد لا يسمعه إذا لم يكن في مكبر صوت. والفضيلة يقولون إذا رجعت إلى ذات العبادة تقدم على الفضيلة التي ترجع إلى مكان العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الطبعة التي معي لهذا الكتاب قال المؤلف رحمه الله: بل يحميها شيئا يسيرا ولا يحركها، بدل ما قرأه القارئ يحركها. ينيمها ما هو يحميها، ينيمها، هذا اللي في الأصل. نعم. لا ينيمها نهي، لا ينيمها ولا يرفعها، بل يكون متوسط. نعم. يقول العبارة، يقول بل يحنيها، يقول شيئا يسيرا ولا يحركها، يقول وقد قرأها القارئ يحركها. لا يحركها، لا هذه زائدة، حركها لو ورد أن يحرك. نعم. قصدك لا. نعم. إيه، لا هذه خطأ مطلعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة خلف شخص يؤدي صلاة المغرب من غير المسافر؟ ما؟ يقول ما حكم الصلاة خلف شخص يؤدي صلاة المغرب من غير المسافر بعد دخول وقت صلاة العشاء؟ يؤدي صلاة المغرب، نعم، في وقت العشاء خلف من يصلي العشاء، لا بأس بذلك. إذا قام الإمام إلى الرابعة هو يجلس ويكمل التشهد الأخير، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من شك في عدد الركعات وتأكد من عدم تنبيه المأمومين له، وخاصة أن فيهم من ينبهه دائما لأي زيادة أو نقص. نعم. يقول من شك في عدد الركعات وتأكد من عدم تنبيه المأمومين له، وخاصة أن فيهم من ينبهه دائما لأي زيادة أو نقص، السؤال: هل على الإمام سجود سهو في هذه الحال؟ نعم. نعم إذا شك يشرع لهم سجود السهو. هذا من أسباب سجود السهو.